برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن كان منهما حيًّا فأطِل في عمره، وأحسِن في عمله، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان. برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا برحمتك وفضلك وجودك ومنتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.